يقول السائل: بماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك بأن يأتي بها على إثر تكبير الإمام، فإذا كبر الإمام وانتهى لا ينبغي أن تسبقه بل ولا توافقه، بل تكبر بعد أن ينتهي تكبيره. ولو تأخرت عنه قليلا قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة، إذا كانت الصلاة شهرية وتسمعه، فقد أدركت تكبيرة الإحرام. وإذا كانت صلاة سرية فبحسب، يعني إذا لم تتأخر عنه كثيرا فتعتبر أدركتها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: زوجها مسجون وأهلها يطالبونها بإيجار ومصروف، على من تجب النفقة؟ كيف زوجها مسجون وأهلها؟ أي أهل هذه الزوجة يطالبونها بإيجار ومصروف، قل على من تجب النفقة؟ ماذا تقصد بأهلها؟ من أهلها؟ يعني هذا شيء غريب، يعني يكون أهلها يطالبونها بإيجار، هذا أمر يعني لو بينت هذا الأمر، حتى لأنه في هذه الحالة إذا انقطعت النفقة من قبل الزوج، نعم، لكن مسجون توليها، لكن قصدك هذا السؤال نفسه. فهذه الأخت يعني من هم الأهل؟ إذا كان تقصد الوالد والإخوان ما يجوز يطالبون، كيف يطالبون بالأجر؟ ولا تطالب حتى لو كانت حقوق مستحقة على الزوج، ذمة الزوج مستقلة، يطالبون الزوج، وهي مهما كانت ديون الزوج ليست مسؤوليتها، هي مسؤولية إخوانه وأبوه وعصبته، وهي أصلا لا تدخل في هذا. لكن نود من الأخت أن تبين حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: مجموعة من الأخوان ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، هل يقرؤون جهرا أم سرا؟ الأفضل أن يقرؤونها جهرا إذا لم يكن هناك إحراج أو يعني تشويش على آخرين، باعتبار القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، مثل ما أنها تصلى ويجهر بقراءتها إذا كانت في وقتها، فكذلك بعد الوقت تصلى بنفس الصفة. صلى الله عليكم. يقول: ما هو الوقت المنهي عنه في الصلاة قبل صلاة المغرب؟ قل متى نصلي ركعتين تحية المسجد إذا كان الوقت مكروه؟ وهذا يعني أمر تقديري، يعني قد يقال 3-5 دقائق إذا كان بقي يعني من 5 فأقل، الأولى أن تكف عن الصلاة، وأنت بين أمرين: إن أحببت أن تجلس فمرخص لك، وإن تقف تنتظر حتى يؤذن، فخاصة إذا كان من أقل من 5 دقائق، يعني 4-3 دقائق قد يكون الوقت ضيق جدا. نعم. صلى الله إليكم. يقول: هل معنى حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية؟ يقول: هل هذا يعني أنه يموت على غير ملة الإسلام؟ لا، قد يكون من أحاديث الوعيد، إلا إذا كان في شأن من له شأن، إذا كان له شأن إنسان له ثقل في المجتمع، والتخلف عن البيعة يؤدي إلى إشكالات ومنازعات، فهذا قد يكون الوعيد على بابه، وأنه يعني فميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ما كانوا يبالون بالبيعة ويأنفون منها، كل واحد منهم يريد أن يصير زعيم وملك، كل واحد ما يقبلون التواضع لبعضهم البعض. جاء الله سبحانه وتعالى، جاء الله بهذا الدين، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الاجتماع والتعاون والتواضع إلى آخر ما هو معروف. فالإنسان اللي له ثقله، يعني زعيم حزب أو زعيم قبيلة، ما يجوز أن يتخلف على البيعة إذا تمت البيعة، إلا إذا كان له معارضات شرعية، إذا كان له معارضات شرعية فبحسب ما يكون، حسب يعني هذه المخالفات إذا كانت لها أثر كبير، أما إذا كانت مما يتسامح فيه فلا يجوز له أن يشق عصا الطاعة ويموت بغير بيعة، لأن له أتباع ويسبب إشكالات في البلد. أحسن الله إليكم. يقول: هل إخراج المولود عن طريق عملية جراحية وهو لم ينهي شهره 9 ولم تشعر أمه بآلام المخاض، هل هذا جائز؟ هذا يرجع إلى أولا الأم أهم ما يكون هي، ثم كذلك الطبيب أو الطبيبة إذا كان موثوق ونصح بهذا. أما إذا كان مجرد يعني من على سبيل الرفاهية، بعضهم يعني يعتبر هذه رفاهية، فهذا قد ما أدري والله، ولكن أخشى أنه خلاف الأمر الفطري الذي الله سبحانه وتعالى فطر عليه النساء. فإذا عملته المرأة لا لعذر ولا لسبب يعني يوجب هذا، فيخشى أنها تكون خالفت يعني فطرة الله في هذا الشأن. أحسن الله إليكم، يقول ما المجزي في العقيقة للبنت وإذا ذبح أكثر فهل هذا جائز؟ شات كما في في الحديث، شات وشروط الأضحية، يعني إما شات أو يعني من الماعز ما له سنة، أو شات أقل ما يكون 6 أشهر سالمة من العيوب، وأيضا من العيوب الهزال والضعف والمرض إلى آخره. وما ينبغي أن يزيد على السنة، يعني كل يقول أذبح 2 أو 3 وهي بنت، أو بالنسبة للغلام بعض الناس يقول الله عندي ناس كثيرين أريد أذبح 3، هذا خلاف السنة، هذه سنة وحكم شرعي. تريد تكرم الناس أكرمهم بوقت آخر، ما نقول لك لا، أكرمهم تكرمهم أكرمهم، لكن لا تخلط بين الإكرام وتغيير السنة، هذه سنة، فإذا كنت تريد السنة والإكرام فاذبحها ووزعها توزيع، وتبي تعزم ربعك وجماعك هذا شيء آخر وقت آخر. فبعض الناس يتساهل يقول لا أنا بذبح 3-4، فهذا تغيير السنة وتعدي عليها ويخشى عليه. أحسن الله إليكم، يقول سمعت حديثا يقول أن الملائكة تبني دور المؤمنين في الجنة بالذكر، فإذا انقطع الذكر توقفت الملائكة عن البناء وتقول انقطعت النفقة فتوقف البناء، هل هذا صحيح؟ ما أدري هذا ما، لكن ورد الغراس، غراس الجنة ورد في أحاديث أن الغراس التسبيح والتهليل هو غراس الجنة، لكن هذا هذه الصياغة وأن هذه نفقة ما أدري والله، ما أدري عن هذا الحديث. هذا يقول ما القول في من يقول بأن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة وقد ألف في ذلك كتابا كاملا ويعنف على من يقول بالوجوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، رمتني بدائها وانسلت. يعنف على الأحاديث وعلى موقف الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم المحققين، فهذه من البلايا، وهذا الاسترسال، وكأنه يعني ضاقت المساجد، ضاقت المساجد بالناس، ونسي المسارح والملاعب الملآنة بالناس والشباب، فيبكي على حاله، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله أن يكفي شر المسلمين أمثال هؤلاء، هؤلاء يتزلفون إلى الفساق ويتزلفون إلى الذين من شأنهم عدم الاهتمام بالصلاة فيتقربون إليهم ويدعون الوسطية ومن هذا الكلام، نسأل الله العافية. ويقول انتشر بين من يسمون أنفسهم بالليبراليين كثرة التهوين بصلاة الجماعة في المسجد، يقول ماذا التوجيه حيال التعامل معهم؟ الليبراليون هذه لفظة عجبية يعني غربية، علمانيون، وحتى علمانيون ما تصلح لهم، ليسوا من العلم في شيء، بل هم الملاحدة الزنادقة، هذا اسمهم، لكن غلبت هذه التسمية عليهم. وهؤلاء يعني ما يلتفت إلى أقوالهم، يعني هم أصلا الصلاة لا يرونها، فهم مثل إخوانهم المنافقين السابقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يجاملون الناس، وإذا انفردوا ما يصلون، إذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم، مثل ما ذكر الله وصفهم لنا سبحانه وتعالى، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنك تراهم، هم يعني تسلسل النفاق وتوارث فيهم من عبد الله ابن سلول ابن أبي بن سلول إلى الآن المعاصرين الذين تسنموا الإعلام، للأسف الإعلام سيطر عليه كثير من هذه النوعيات الذين درسوا في المدارس الغربية وتلقفوها، وصارت الجرائد والصحف والقنوات أكثر من يديرها هؤلاء، لا كثرهم الله وكفى المسلمين شرهم. فما يعني نستكثر عليهم أنهم يقولون صلاة الجماعة، أصلا هم لا يرون الصلاة كلها، ما يرونها، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفق خاصة هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين، أن يكون فيها الإعلام إعلاما حقيقيا، إعلاما صادقا، إعلام شرعي على وفق الشرع لله سبحانه وتعالى. مسؤوليتنا في هذه البلاد ما هي مثل مسؤولية غيرنا، نحن قادة العالم الإسلامي، الحرمين وبلاد الحرمين هذه لها ثقلها ومكانتها ومنزلتها قلب العالم الإسلامي. ولذلك عليه السلام أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكانت من وصاياه عند موته عليه السلام لا يجتمع في الجزيرة دينان، فأمر بإخراجهم حتى تبقى هذه البلد مثال يحتذى وقدوة للمسلمين إذا أتوا حج وعمره وزيارة، يرون الأنظمة وحال الناس في هديهم وسلوكهم أنهم على ميراث النبوة. هذا الذي نطمع إليه ونطمح إليه، وأن الله يوفق المسؤولين أن يرفعوا الهمم وأن لا يستثقلوا مثل هذا الشيء أو يستصعبوه. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يقول الشخص الآخر خالص تحياتي أو شكري لك؟ هذه قد يكون فيها ما فيها، لأن التحيات الله سبحانه وتعالى جعلها لها التحيات لله، فإذا قلت خالص التحيات يعني هذه كلمة فيها نوع من المبالغة والإطراء الزائد، فاجتنابها والبعد عنها أولى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بطاقة الفيزا مع أخذ 2.5%؟ هذه تحتاج إلى نظر، ما أستطيع أتكلم فيها في مثل هذا المقام، لابد من تفصيلات ونظام نظام هذه البطاقات وهذه النسبة التي تؤخذ بأي صفة تؤخذ. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز مشاهدة المسلسل الذي يأتي بقصص الأنبياء؟ إذا كان بصور ما يجوز، إذا كان بصور ويصورون الأنبياء على المسلسل هذا ما يجوز، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينبغي أن يحترموا ويقدروا، ولا وخاصة بعض الممثلين ما يبالي، ممكن يمثل دور نبي ويمثل دور إنسان تافه أو ضال من الضلال، ما عنده مانع يشتغل على هذا، هذا يقبل منه. يعني تصير سيرة الأنبياء وحياتهم عليه السلام يعني مستهلكة من قبل من يسمون بالفنيين والممثلين، فإذا كانت بهذه الصفة ما يجوز، بل يجب أن يمنعوا ويكون للأنبياء عليهم السلام حرمتهم، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم ما ينبغي أن يتركون يتلاعب بهم هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: نريد كلمة توجيهية بمناسبة عيد رأس السنة، علما بأن الاستعدادات لها في الأسواق ببيع الهدايا لذلك. أي أسواق؟ كان نسأل الله العافية لا يكون في بلادنا، أما بعض بلاد الإسلام للأسف فهذا بحكم هيمنة الكفار، وأيضا هذه الدعايات التي كثير ما نسمعها، وإلا قد حذر أهل العلم وشددوا أنه لا يجوز أن يهنئ النصارى بأعيادهم، لا يهنئهم حتى بمجرد كلمة، ما يهنئهم بأعيادهم فضلا عن أن يقدم هدايا، فلنتق الله. إذا رأيت أحد من هذا الشيء، أصحاب محلات أو ناس يتساهلون، فانصحهم وحذرهم، فما يجوز، هذه أعيادهم أعياد بدعية ضالة، لا نوافقهم عليها ولا ينبغي لنا أن نهنئهم بها، فهذا من البدع التي يعني ابتلي بها بعض إخواننا المسلمين في بلادهم. صلى الله عليكم. يقول: في السفر، المساجد التي في السفر، يقول: إذا وجدت جماعة وأنا لا أعلم هل هم يقصرون الصلاة أم لا، فهل أدخل معهم بنية القصر؟ لا، ما ينبغي حتى تعرف حال هؤلاء الجماعة وهل هم يتمون أو يقصرون وأي صلاة يصلون، تعرف قد صلوات الجمعة أحيانا ما تدري يصلون المغرب ولا العشاء، وأيضا حال الإمام، أهم شيء يعرف حال الإمام أيضا، هل هو إنسان يعني يعرف الصلاة وأحكامها والقراءة، أم يكون رجل عامي لا يلحن في القراءة قبل أن تدخل معه في الصلاة، وإلا فانتظر، وإذا انصرفوا من صلاتهم صل، أو حتى لو صليت في جانب من المسجد، لأن مساجد الطرق يتسامح فيها ما لا يتسامح في المساجد في المدن. ويقول البعض: يجد من يصلي المغرب وهو يريد صلاة العشاء ثم يصلي معه ركعتين ثم يسلم وينهي صلاته. ما يجوز هذا، هذا ورد من الآثار ما يدل على عدم مشروعيته. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت ملابسي متسخة من تراب وزيوت وأجل الصلاة، يقول إذا كان المسجد قريب أو كذا، إن كان دائم ما يصلح، وينبغي أن تهيئ ملابس، وإن كانت الزيوت والأشياء هذه ما هي نجسة لكنها مستقدرة وقد تضايق من تصلي بجانبهم، فعليك أن تعد ملابس قريبة منك في مكان المكان الذي أنت تعمل فيه، بحيث إذا جاء وقت الصلاة بسهولة تنزع ملابس العمل وتلبس هذه الملابس. أحسن الله إليكم. يقول في حالة البيع بالتقسيط، هل يمكن للمقسط أن يتصرف في الشيء المقسط؟ نعم، لأن البيع تم ما دمت استلمته، إلا إذا كان بينك وبين صاحبك شروط فهذا شيء آخر. أما إذا استلمت مثلا البيت أو السيارة وقد اشتريته بالتقسيط، فأنت ما دمت اشتريته فمن حقك إذا أردت تهديه أو تبيعه وما إلى ذلك، لكن إذا كان صاحبك اشتري قال لا، يعتبر هذا البيت مرهون، السيارة مرهونة حتى تسدد لآخر قسط، فهنا ما يجوز أن تتصرف فيه فيما يخرجه عن الملكية. صلى الله عليكم. يقول أنه يصلي السنة في البيت، يصلي الفرض في المسجد ويصلي السنة في البيت، هل في ذلك شيء؟ بل السنة هذه السنة، أن السنن الراتبة يعني من أهل العلم من يرى أن هذا هو الأفضل، على وفق ما ورد في الحديث أنه عليه السلام كان يصلي السنن الراتبة أكثر ما يصليها في بيته، ركعتي المغرب وركعتي الفجر وبعد العشاء، فأكثر ما يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول ما هو النصاب الشرعي للذهب؟ يقول بمعنى ما هو مقدار الفائدة المصرح بها في شراء؟ كيف؟ والله غير واضح هذا السؤال يا شيخ. ما هو النصاب الشرعي للربح في المذاهب المالكية؟ ما معناه ما هو مقدار الفائدة يعني قصدها الربح ما في تحديد، يعني ما في تحديد، يعني لأن هذا يخضع للطلب والعرض، العرض والطلب، مع أيضا مراعاة الاحتكار، عدم الاحتكار، فالأصل أن التجارة تكون حرة والتاجر يبيع سلعته بالسوق، لكن هناك الأطعمة والأدوية والأشياء الضرورية من حقه للأمر يتدخل إذا رأى فيه نوع من الطمع والاحتكار، فإذا حورب الاحتكار ولم يكن احتكار وتجارة حرة تأتي البضائع وترد بكل يسر وسهولة، فالتنافس أصله تنافس يعني صح التعبير الطبيعي يجعل الأسعار تتوازن وتتعادل، إلا إذا طرأ أمور طارئة مثلا من نسأل الله العافية زلازل براكين كوارث وما إلى ذلك وأدت إلى اختلال العرض والطلب، ففي هذه الحالة من حق الأمر تدخل بما يرى فيه المصلحة، بما يرى فيه المصلحة، وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا يضار الباعة ولا يضار المشترون. صلى الله عليكم. يقول لديهم مصلى في العمل، يقول والمؤذن يؤذن في المسجد القريب ولكن نسمع الأذان ونؤذن في مصلانا ونصلي فيه، يقول حيث أن المسجد ليس مسجد جمعة وهم يصلون في هذا المسجد. لا، يقول نصلي في المصلى، يؤذنون في المصلى، يؤذنون في المصلى. نعم. وش قصد المصلى؟ يعني مصلى معقد؟ إيه، مصلى العمل. إذا كان المسجد بعيد عنهم هذا يرجع إلى حسب تقدير المسجد بعده وقربه عن العمل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة مع الأذان وأن نتابع المؤذن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.